بعد يمسك رئيس دولة على ايه؟ فين العراق؟ هي فين العراق؟ واضح الكلام ولا لا؟ فهؤلاء مثلا تيجي البنت اللي اسمها توكل كرمان لما تيجي تقول لها ايه رأيك في اليمن دلوقتي؟ تقول لك اليمن يا ريت كل بلاد المسلمين تبقى زي اليمن دلوقتي عشان هي مجرمة. ترجو لكل بلاد المسلمين ان تكون كاليمن. فكل المخربين هؤلاء عملاء هو اتم مهمته بنجاح. يتوكل كرمان وامثالها يعني اتموا مهمتهم بنجاح واخذوا الاجر مما من اسيادهم. فهم يريدون لكل بلاد المسلمين ان يجربوا مثلما جربت ليبيا وجربت اليمن وجربت سوريا. تيجي تقول لهم ده في ملايين من السوريين مهجرين من بلادهم ويحدث ويحدث ويحدث. يردوا عليك ويقولوا لك ايه يعني هو كان اللي كانوا فيه كان احسن لهم؟ ده هم دلوقتي افضل. المهجرين دول المهجرين الستات السوريات اللي بتتباع دول افضل مما كانوا عليه قبل ذلك. اصل بشار نصيري سؤال هو بشار اللي اخترع النصيريه في العراق؟ شوفوا يا اخواني انا عايز اسال سؤال هو بشار لو بشار بيتصل ولا هو يا اخوانا اللي يحط تليفون يقفله لو سمحتوا يقفل الخط. فبشار حسين يا بشار اسمه ايه الاسد حافظ عايزين نسال سؤال هو احنا افتكرنا انه بقى نصيري دلوقتي؟ هو ما بوك النصيري والاسره العلويه اللي بتحكم من زمن بعيد ايه اللي جد جديد؟ انا بسال سؤال ايه اللي جد جديد واصبحنا بالقاتل النصيريه؟ الله طب ما انا عايز اسال سؤال هو مين اللي بيناصر النصيريين على فكره؟ ما فكروش في يوم من الايام يصدروا النصيريه للدول اللي حواليهم ولا صدروها قبل كده؟ بعتوا لنا دعاء لتصدير النصيريه عندنا في بلادنا؟ ما حصلش. ما راحوش في يوم من الايام يعتدوا على الحرم في الحج ولا يبوظوا للناس الحج؟ ما حصلش. اللي بيعمل الكلام ده ايران. طب ليه ايران منسيه وما بتسعوش ليها وبتجيبوا لهم القاعده هناك وبتبعتوا لهم داعش وبتبعتوا لهم الجماعات الاخرى التكفيريه؟ اشمعنى بشار لوحده؟ يقول لك اصلي ايران حاطه ايديها في ايديه وبتنصره. الله طب انت مسكت الفرع وسبت الاصل ليه؟ ليه دول الخليج ما اتجهتش الاتجاه ده مباشره لحرب ايران؟ ليه الحرب على بشار وعلى سوريا؟ عشان امريكا عايزه كده؟ انا مش عايز اتكلم في السياسه. والله ما عايز اتكلم في السياسه. بس عايز اسال سؤال اشمعنى؟ ومصر الان بتدفع الثمن وبيتحارب جيش مصر وبتتخاطر مصر اقتصاديا علشان مش عايزه تضرب الجيش السوري. سبحان الله. انتوا تعرفوا المساله عندنا مساله خطيره جدا. الجيش المصري فيه جيش تاني وفيه جيش ايه؟ فين الجيش الاول؟ السوري. هي دي العقيده القتاليه عند المقاتل المصري ولذلك عندك خطوط حمراء مش هيروح يقاتل الجيش السوري ابدا. ليه مصر تدفع ثمن هذا الامر وتحاصر اقتصاديا وبتتحارب علشان لازم تروح تحارب في سوريا؟ عايزين يتحل الجيش السوري زي ما اتحل الجيش الليبي ويبقى الجيش الاول عندي اتفكك وظهر الغرب اتفكك والسودان زي ما انتم عارفين ايه اللي بيحدث فيها. تبقى مصر اصبحت ايه؟ محاطة بكل انواع الدسائس والفتن. الجائزة الكبرى عند المجرمين اسقاط مصر واسقاط الجيش المصري. هي دي القضية كلها. لازم المصريين يفهموا الكلام ده ولازم المسلمين يفهموا هذا الكلام. يقول لك لازم نحل الجيش السوري عشان الجيش ده علوي. سبحان الله. هو الجيش العلوي ده فكر في يوم من الايام انه يعتدي على اي دولة سنية او انه يصدر الفكر النصيري؟ طب ما تتجمعوا كلكم وتروحوا تحاربوا الدولة الخمينية. سبحان الله. انا بسأل سؤال وعايز عاقل يرد عليا. حد بيفهم في السياسة يرد عليا. واحد بيفهم في الدين يقول لي انا لو حارب الجماعات الشيعية اللي بتلعن الناس الصحابة وبتكفر الصحابة ابدأ برأس الافعى ايران ولا اضرب انا السوريين اللي كانوا مسلمين في هذا الامر؟ هل اهل السنة بيعانوا في سوريا؟ سوريا الاسد كان المسلمين السني اهل السنة بيعانوا فيها كما يعاني اهل السنة في ايران؟ لا طبعا. اشمعنى ايران منسيه مع ان اللي بيهدد الخليج وبيهدد المملكة السعودية

في تنظيم 65 حصل تضييق, وحتى اتخذ في الرجلين حتى جميع أنصار السنة المسالمة التي لا تدخل في صراع ولا سياسة, اتحلت جميع أنصار السنة سنة 67 من جراء القمع في مواجهة هذا الإرهاب. نفس الكلام جاء السادات فتح الباب للجماعات الإسلامية وبقى الجماعات وبعد كده قتلوه. ما الذي حدث؟ ما ذاك ما تيجي تتكلم تقول لهم قول لي أني حاكم عجبكم, أني حاكم عجبكم يجي وقت لك من 60 سنة بنتسرق وبنتعمل. من 60 سنة واحنا قبل 60 سنة كنا محتلين بريطانيا وانا معرفش احنا اللي كنا محتلين بريطانيا ولا بريطانيا اللي كانت محتلي انا. طب ازاي كنا من 60 سنة بنتدمر وقبل 60 سنة كنا في الجنة؟ احنا بقى اللي كنا محتلين بريطانيا والمانيا ولا فيه بالضبط؟ اكاذيب اكاذيب اكاذيب. طب ولما كانت الدنيا حلوة قبل ثورة العسكر في 52 اما كانت الدنيا عسل وحلوة, قتلتوا النقراش ليه وقتلتوا الخزندار ليه وعملت التنظيم السري ليه لتصفيه رؤوس الدوله في ذلك الوقت؟ ليه عملت تنظيم الضباط الاحرار؟ اما انتوا اللي عاملينه. ما ترجع لكتاب اتفاق المعقول والمنقول, وانا ذكرت الكلام ده من كتبين ان اللي عمل تنظيم الضباط الاحرار حسن البنا بنفسه, والاحرار طبقا لتنظيم السر اللي اتعمل في اليمن باسم الاحرار اللي فشل بعد ان قتلوا امام اليمن. تنظيم منذ ان انشئ ارهابي عابر للحدود. يعني حسن البناء في مصر هنا ما قدرش يعمل الانقلاب في مصر في عهد الملك, راح عامل انقلاب في اليمن. سبحان الله, منذ ان انشئت جماعه الاخوان وهي جماعه ارهابيه عابره للحدود. يقول لك سيد قطب ولا علمهم التكفير؟ والله ابدا ظلمت سيد قطب. سيد قطب تكفير كبير قوي, بس ده في مدرسه حسن البنا تلميذ. بالنسبه لحسن البنا تلميذ ما يجوش يضحكوا عليك ويقول لك الاخوان البنائيين والاخوان القطبيين واصل المصيبه كلها في الصقور والحمائم. ده يقول لك اسرائيل صقور وحمائم, لا كلهم فليس منهم من فتى مطيعي فنعمه الله على الجميع. لا تقول لي صقور في اسرائيل ولا حمائم, كله قالك وكل مصاص دماء. فنفس الكلام الاخوان قوم بط, مثلهم كمثل الاخوان مثلهم كمثل الاخوان ولا اليهود مثلهم كمثل الاخوان لست ادري. فكلام الامام عمر بن الخطاب يا ابا اميه اني لا ادري لعلي لا التقى بعد عامي هذا, فان امر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له واطع. ده عمر اللي بيقول الكلام. وان ضربك فاضر وان حرمك فاضر, وان اراد امرا ينقص دينك فقل سمه وطاعه بني دون ديني. ما تتنزلش عن دينك ابدا, تخافش من حاكم وتتنزل عن دينك ابدا, ولكن لا يكون امره لك بالباطل سبيلا الى الخروج على ولي الامر, لانه سيترتب على ذلك ماذا؟ فتن واراق الدماء ومصائب. سلمنا الله اياكم واياكم. وذلك قال ولا تفارق الجماعه. الدليل العاشر, اخرج ابن عساكر في تاريخه عن محمد بن ابي قتلة ان رجلا كتب الى ابن عمر يسأل عن العلم. بص السؤال عن العلم. فكتب اليه ابن عمر انك كتبت تسألني عن العلم, فالعلم اكبر من ان اكتب به اليك. اكتب لك ايه في العلم؟ والعلم ويسألونك عن العلم كل كل في العالم كله, والعلم حد يقدر يحيط به؟ ولكن انظر الى النصيحة, ان استطعت ان تلقى الله كاف اللسان عن اعراض المسلمين, خفيف الظهر من دمائهم, خميص البطن من اموالهم, لازما لجماعتهم فافعل. الجماعة في كل وصية ونصيحة تجد كلمة الجماعة قاسم مشترك اعظم. الكلمات تتغير, امور كثيرة تذكر, ولكن الكلمة الثابتة ايه؟ الجماعة. الاساس الجماعة, لا دين الا بجماعة, ولا جماعة الا بامامة, ولا امامة الا بسمع وطاعة. قاعدة سلفية متواترة, لا دين الا بجماعة, ولا جماعة الا بامامة, ولا امامة الا بسمع وطاعة. لو مفيش سمع وطاعة يبقى الامام زي قلته, هو لو مفيش سمع وطاعة يبقى الامام زي قلته, مش كده ولا لا؟ تخيل في امام في الدوله حاكم بيقول اي حاجه محدش بينفذ, ما فيش في ايده سلطه ولا حد بيسمع كلامه, لا ما عندوش قوه ولا شوكه وذلك اسمه السلطان سلطه. هو يقدر يعاقب وينفذ أوامره، حاكم يحكم. طيب مفيش سمع وطاعة، مفيش ملوش لازمة الإمام. طب في سمع وطاعة وفي إمام، هتلتف الناس حوله، يبقى في جماعة، يبقى في دين، يبقى في عبادة، يبقى في دعوة، يبقى في جهاد في سبيل الله وهكذا. قال إن استطعت أن تلقى الله كافة اللسان عن أعراض المسلمين، تكف لسانك عن أعراضهم، خفيف الظهر من دمائهم، خفيف الظهر من دمائهم، يعني خفيف الظهر من دمائهم، يعني ألا تتلبس بدماء المسلمين، مش خفيف يعني معك خفة من الدم، لا، ولا قطر الدم واحدة تلقى الله عز وجل بها. خميص البطن، كلمة خميص البطن يعني ضامر البطن، كما جاء في حديث مسلم، كما جاء في حديث مسلم من حديث جابر، رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. سيبوه سيبوه سيبوه، رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي من الجوع، كما في النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عليه أثر الجوع لدرجة أن بطنه صلى الله عليه وسلم كان يكون بها خمص. يقول خليكم معايا يا اخوان، شفاه الله وعافاه، نسأل الله أن يشفيه، ونسأل الله أن يشفيه، شفاه الله وعافاه، ادعوا له أن ربنا يشفي، شفاء لا يغادر سقما. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع كان يرى أثر ذلك في بطنه، مش يمشي بكرش، أثر المخمصة والجوع في بطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جابر رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، باين جدا بطنه مشفوطة، واخدين بالكم، باين عليه الجوع صلى الله عليه وسلم، سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يجوع حتى يرى أثر الجوع، ليس على الوجه وإنما على، وده خلي بالك صعب جدا ان يرى اثر الجوع على البطن. فيقول رأيت، الحديث رقم 2039 في مسلم من حديث جابر، رأيته بالنبي خمصا شديدا اي من الجوع، ولذلك جاء في الحديث كالطير تغدو خماقة وتروق بطانة، ترى الطير في الصباح في الحويصرة هكذا، حينما هي ترجع ترجع ممتلئة هكذا، فيظهر عليها الايه الشبع. وفي الحديث خماص البطون، دي حديث في البيهقي، خماص البطون خفاف الظهور، اي انهم اعفة عن اموال الناس، فهم ضامرون البطون من الحرام، من اكل الحرام، يعني فيها عبادة. هذا الكلام ها كناية عن الايه، لما نقول خميص البطن من اموالين يعني ايه عفيف، لا تأكل، مش معناه انك جعان وتبقى بطنك مكشوفة من الجوع، لا، معناه ان بطنك لا يدخلها سحت على الاطلاق. فقولوا خميص البطون، خميص البطن من اموالهم، يعني ايه عفيف عن اكل اموال الناس بالباطل والعياذ بالله. خفيف الظهر يعني من ثقل الوزر، وزر الدماء، سلمنا الله واياكم. ثم قال لازما لجماعتهم ان استطعت ان تكون هكذا فافعل، يبقى لا تتكلم في اعراض المسلمين، لا تحمل دماء المسلمين، لا تأكل اموال المسلمين بالباطل، والزم جماعة المسلمين. الدليل الحادي عشر، اخرج اللالكائي في السنة عن ثابت بن العجلان انه قال ادركت انس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري، طبعا اللي هنذكر اسمائهم دول ائمة الدين في ذلك الزمان، ادركت انس بن مالك ده صحابي، بعد ذلك كل الذين سيأتون بعد ذلك تابعين، وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وابراهيم النخعي وعطاء ابن ابي رباح وطاووس ومجاهدا وعبد الله ابن ابي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم ابي عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم ابن عتبة وايوب السختياني وحماد حمادا ومحمد بن سيرين وابا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق، أبو عامر أدرك أبا بكر الصديق، ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. كل دول، وده من عقائد أهل السنة، لزوم جماعة المسلمين وينهوني عن أصحاب الأهواء. واضح يا إخوانا؟ الدليل الثاني عشر، أخرج ابن سعد في الطبقات عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير انه قال اسمع، ما ارملة جالسة على ذيلها